بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، من اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت عدة مباحث وأحكام في باب الجمعة، نواصل إن شاء الله الحديث والكلام عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة الجمعة. قال: فصل. وتصلى خلف كل بر وفاجر. هذه مسألة تكلمنا عنها وتحدثنا عنها طويلا وتفصيلا، وبينا أنها تصلى خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وأشرنا إلى كلام العلماء في ذلك، وأن الصحيح أنها تصلى وراء هؤلاء، ورأينا أن العلماء يقسمون الذين يصلى خلفهم إلى فاسق فسقا عام، وما هو فاسق في العقيدة، وربما يخرجه ذلك عن الإسلام. ومع ذلك نجد أن كثيرا من أكابر العلماء بل من الصحابة من صلى وراء بعض الفرق الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا خشية تفريق الكلمة، وبخاصة في الجمعة، هذا تكلمنا عنه. وكذلك أيضا ما يتعلق بالجهاد، الجهاد واجب عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، والقصد من ذلك أيها الإخوة هو جمع كلمة المسلمين وعدم تفريقها، وأن يكونوا صفا واحدا. فإذا كان الذي يصلى وراءه لا تجوز الصلاة وراءه فإنها تعاد، ولكن تجنب الفتنة مطلوبة. نعم. قال: وتصلى خلف كل بر وفاجر، لحديث جابر رضي الله عنه، ولأنها من شعائر. أعطيت لكم دليل هذه المسألة، حديث: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وحديث: الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، والجهاد واجب عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. هذا هو الذي يصلح دليلا للمسألة، ولكن الاستدلال بهذا على أساس أن المؤلف فرق بين الجماعة وبين الجمعة، فهو هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا للجماعة، ولكن جاء به للجمعة، لأن الجمعة يحصل فيها اجتماع أكبر، ولأن العلماء خففوا فيها وقالوا يصلى خلف كل إمام. قال: ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وتختص بإمام واحد، فتركها خلف الفاجر يفضي إلى الإخلال بها، فلم يجز ذلك. ولأنها تكون خلف إمام واحد، وهذا يشير فيه لتعدد الجمع، ولكن ستأتي المسألة إن شاء الله. قال: فتركها خلف الفاجر يفضي إلى الإخلال بها، فلم يجز ذلك كالجهاد، ولهذا أبيح فعلها في الطرق. ولذلك احتج العلماء على أبي حنيفة عندما أجاز السفر بعد زوال الجمعة، كما نشير إلى ذلك إن شاء الله عند الحديث عن هذه المسألة. قال: ولهذا أبيح فعلها في الطرق ومواضع الغصب صيانة لها عن الفوات. ترون يعني تصلى حتى في الطرقات وفي الأراضي المغصوبة، وقد ترون أن المذهب لا يرى على المشفون أن يصلى في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب ولا في ثوب حرير، والجمهور يخالفون في ذلك ويرون أن الجهة منفكة، وأن الإنسان إذا صلى يؤدي الصلاة الواجبة ويأثم بكونه غصب أرضا أو ثوبا أو غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا فرغ من الخطبة نزل. الآن المؤلف انتقل إلى موضوع آخر. نحن عرفنا بأن من شروط الجمعة خطبتان، وهناك خلاف يكتفى بخطبة واحدة أو لا، فهناك من قال هي خطبة واحدة، وقد أثر عن ذلك عن بعض الصحابة كأبي موسى وحذيفة، وقالوا إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سردها. لا نعود إلى ذا، لكن المهم عندما يخلص الإمام من الخطبتين ماذا يفعل؟ هو ينزل، يعني ينزل من المنبر، وإلى أين يذهب؟ يتقدم الناس، أي يتجه إلى القبلة، وتقام الصلاة أي يقيمها المؤذن. هذا هو مراد المؤلف، يعني إذا فرغ من الخطبتين نزل من المنبر فأذن للصلاة فأقيمت الصلاة ثم بعد ذلك صلى بالناس. قال: وإذا فرغ من الخطبة نزل فأقيمت الصلاة فصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة. صلى بهم ركعتين، إذن هذا يدل على أن الجمعة ركعتان، وهذا أمر مجمع عليه، أجمعت على ذلك الأمة سلفا خلفا عن سلف، يعني تناقلوا. وأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، كما جاء على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة الجمعة ركعتان. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه أثر عن عمر وعن عائشة أن الجمعة إنما قصرت لأجل الخطبتين. قال: فصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة معها. تعلمون أيها الإخوة بأن قراءة الفاتحة متعينة في كل ركعة في الصلاة، ولكن العلماء يختلفون في الصلاة خلف الإمام بالنسبة للمأموم، هل الفاتحة متعينة أو لا؟ والشافعية أكثر العلماء تمسكا بذلك، فإنهم يوجبونها في كل صلاة وفي كل حال. والعلماء يختلفون، بعضهم يفرقون بين المأموم وبين الإمام والمنفرد من ناحية أخرى، وهذه مسألة سبق أن تحدثنا وتكلمنا عنها. إذن قراءة الفاتحة فريضة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه. قال: يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة معها ويجهر. سورة مع، هذا هو الأصل. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه ليست هناك سور غير الفاتحة تجب أن يقصد الإنسان قراءته، ولكن يفضل أن تقرأ بعض الصور. فورد في الجمعة، الجمعة تقرأ في الركعة الأولى وفي الثانية المنافقون، ورد سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الأخرى، ورد ذلك في الجمعة والعيدين أيضا، ورد في فجر يوم الجمعة أنه يقرأ الألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان سورة الدهر. هذه يستحب القراءة بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم وأكثر من القراءة بها، لكن ليس معنى هذا أنها تجب، لا. يعني لو قرأت بأي سورة، حتى لو جئت إلى الفجر وقرأت بإنا أعطيناك الكوثر، لا يقال بأنك أخطأت أو بأن صلاتك لا تصح، لا، معلوم بأن صلاة الفجر مثلا تطول فيها القراءة. قال: ويجهر بالقراءة للإجماع. أجمع العلماء أيضا على أن صلاة الجمعة يقرأ بها. أنتم تعلمون صلاة الظهر من الصلاة السرية، والجمعة جاءت في وقتها، وهناك خلاف هل الجمعة مستقلة والظهر مستقلة، كل واحدة منهما تقوم بذاتها، أو أن الظهر بدل من الجمعة، أو الجمعة هي التي بدل عن الظهر. المهم هنا أن الجمعة أجمع العلماء على أنه يجهر فيها بالقراءة، فتكون من الصلوات الجهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر. قال: ويجهر بالقراءة للإجماع ونقل الخلف عن السلف. يعني السلف تناقلوا بمعنى هكذا، يعني منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزمن الصحابة فالتابعين، إلى أن امتد إلى عصرنا هذا، فإن الأجيال يتناقلونه خلفا عن سلف، وأنهم يقرؤون بماذا؟ بها جهرا. قال: ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه. ومهما قرأ بعد أم الكتاب بأي سورة أجزأ، ولكن ما هو المستحب؟ إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. ولكن نقف هنا، لماذا يعني يقرأ بالجمعة وبالمنافقين؟ هل لهذا سر؟ هل لهذا حكمة؟ يعني هل هناك سبب، أو أن هذا نقول توقفي ورد؟ العلماء تكلموا في ذلك وقالوا يقرأ في الجمعة لأنها سورة الجمعة، وقد جاء فيها ذكر الجمعة وجاء فيها وجوبها، فاسعوا إلى ذكر الله، ونهي عن البيع أنه مما أباحه الله تعالى لأجل الجمعة ولما فيها من التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا كثرة الذكر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والذي يبتغي من فضل الله إنما هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى في طلب الرزق. أيضا في أولها أيضا كثير من الأحكام. نأتي إلى سورة المنافقين، وما علاقتها بالجمعة؟ قالوا: لكثرة المنافقين، لوجودهم بين صفوف المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم، ولكنه كان يتوقف عن قتل كما جاء في الحديث حتى لا يقال بأن محمد يقتل أصحابه. ولا يخلو عصر من الأعصار ولا زمن من الأزمنة ولا أمة من الأمم إلا ويندس بين صفوفها عدد من أولئك القوم. فقال العلماء إذا قرئ بسورة إذا جاءك المنافقون كان ذلك توبيخا لهم وبيانا لحالهم، وأن عليهم أن يلزموا الطريق السوي، وأن واجبهم أن تكون سرائرهم وفق ما يظهرون، لا أن يظهروا خلاف ما يبطنون فيظهرون الإيمان ولكنهم مع ذلك يبطنون الكفر. ولذلك قال الله تعالى في شأنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال سبحانه وتعالى في شأنهم يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلى ولكنهم في الجمعة يأتون، لأن الجمعة تجمع القاصي والداني والكبير والصغير فيتجمع الناس فيها فيصبح أمرهم ظاهرا، فجاء ذلك توبيخا وزجرا لهم وأيضا دعوة لهم لأن يسلكوا طريق الهداية. فإن واجب المسلمين أن يدعوا من ضل وأن يبذل الجهد في ذلك، وهذه هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بدأ بها. قال إن إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين أو بسبح والغاشية، يعني سبح اسم ربك الأعلى. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وتعلمون بأنه جاء حديث سميت فيه الجمعة عيدا، إن هذا يوم جعله الله عيدا، ولذلك يقرأ بهذه وهذه، وأيضا يقرأ أحيانا بالجمعة وسبح أو غير ذلك، يعني كل ذلك وردت فيها حديث، يعني أحاديث فعلية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه المسلمون عنه. وأنتم تعلمون بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهو كان يفعل ذلك ويقرأ. قال ومتى؟ قال رواهما مسلم رحمه الله. وفي أحاديث أخرى أيضا غير هذا، ولكن المؤلف جاء بعدد من الأدلة. قال الإمام المصنف رحمه الله فصل ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في المصري لم يجز أكثر منها. هذه مسألة مهمة جدا، تعلمون بأن العلماء رحمهم الله تعالى الذين قرروا ألا تتعدد الجمع في بلد واحد لم يشاهدوا حالة المسلمين، كيف لو رأوا حالة المسلمين في هذا الوقت؟ فهل يمكن أن يجتمع الناس في بلد كالمدينة ولندع المدن الأخرى مثلا، هل يمكن أن يجتمع الناس في مسجد واحد؟ أين المسجد الذي سيستوعبهم؟ وإن قدر أنه يستوعبهم فهناك مشقة تلحق بالناس وضرر يلحق بهم، وهناك البعيد إلى غير ذلك. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فأنت عندما ترى أن الأئمة المتقدمين قالوا لا تتعدد الجمعة، أبو حنيفة مالك الشافعي قالوا لا يصلى في مصر أي في المدينة البلدة إلا جمعة واحدة، كل الناس يجمعون وراء إمام واحد يجمع بهم إمام واحد. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يجوز ذلك للحاجة. لماذا؟ لأن الإمام أحمد هو إمام دار السلام، وما هي دار السلام؟ هي بغداد، وبغداد هي كانت عاصمة الخلافة العباسية في وقته، وتعلمون بأن العاصمة يجتمع إليها الناس من نواحي الدنيا يتجمعون فيها ويكثر عدد السكان. إذن كيف يتصور في زمننا هذا أن يصلي الناس مثلا في القاهرة التي يبلغ سكانها ما بين 14 إلى 16 مليون في مسجد، هل هذا يمكن؟ هذا غير ممكن. كذلك مثلا في كراتشي في الباكستان، الرياض، جدة، غيرها. إذن هذا من الأمور الصعبة، وأنتم تعلمون بأننا منذ أن بدأنا ونحن نتابع أحكام هذه الشريعة نجد أنها بنيت على أصول، منها اليسر وعدم الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، وتكلمنا عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن الإمام أحمد، ولكن الغريب أن عطاء أيضا وهو من التابعين كان يرى تعدد الجمعة، وأثر عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قال الجمعة تتعدد في ماذا؟ في بغداد. لماذا؟ قال لأن الحدود تقام في جانبين، في ناحيتين منها، يعني تقام في مكانين، فكأنه بنى التعدد على إقامة الحدود، فكون الحدود توزع هذا دليل على ماذا؟ أن البلد كبير. وقلت لكم أكثر العلماء لا يجيزون ذلك. إذن ما حجة الذين منعوا؟ الذين منعوا قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع بالمسلمين إلا في مكان واحد، في مسجد، أي جمعة واحدة، وكذلك فعل الخلفاء. إذن ينبغي أن نقف عند فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، هكذا قالوا. لكن الفريق الآخر أجاب، قالوا اقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمعة واحدة لغناه عن أخرى، فكان هذا المسجد يجمع الناس وأيضا يفيض بهم، يعني يزيد على حاجتهم. وكذلك الحال في زمن الخلفاء. وأيضا أضافوا إلى ذلك أن قالوا إلى جانب الغناء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على أن يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقوا عنه الأحكام، فهو الذي تنزل عليه الأحكام وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وتعلمون ما للصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزية. إذن الغنى هذه ناحية. الناحية الأخرى أنهم أيضا قالوا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في يوم العيد والجمعة عيد أنه خرج يصلي بالناس، وطلب أمر أبا مسعود البدري أن يصلي بالضعفاء في المدينة، فوجد ماذا؟ صلاتان في وقت واحد. إذن يجوز التعدد. والحقيقة أن الإنسان عندما ينظر في روح هذه الشريعة وفي سموها يجد أنها لا تمنع شيئا من ذلك. وما أثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تصلى الجمعة إلا في المسجد الأكبر، أجاب عليه العلماء بأنه قال تصلى في الجوامع لا في المساجد الصغيرة، ولا تكون أيضا كالصلوات كل مسجد تقام فيه الصلاة يصلى فيه، هذا أثر عن بعض العلماء. لكن أيها الإخوة لا ينبغي أن يكثر من ذلك، فكلما دعت الحاجة واقتضى الأمر ذلك فإنه تصلى الجمعة. وهذا بعد ذلك أيها الإخوة استقر عليه المسلمون وانتشر في الأمصار ولم يوجد من يخالف فيه ولم ينازع، فكان من الأمور التي حكي فيها الإجماع، هذا أمر استقر وثبت. والحاجة كما هو معلوم تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الخاصة، والحاجة قائمة وهي شديدة. إذن القول الذي قال بأن الجمعة تتعدد عند الحاجة هو الأقرب لروح هذه الشريعة ولسموها ولرحابتها وليسرها وسهولتها. قال ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في المصر لم يجز أكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله قصده لا يكون ترفه، يعني بعض الناس يريد الترفه ما يريد أن يمشي خطوات، يريد أن يكون المسجد بجوار المسجد الذي صلى فيه. لا، كل ما ابتعد المسجد ومسيت خطوات يكتب لك بكل خطوة ترفعها درجة وأخرى تضعها درجة أخرى حتى تصل المسجد. إذا ثم الجمعة أيها الإخوة هي سمي جمعة لما فيها من الاجتماع، لأن الناس يكثرون، فإذا كثروا في مكان يكون ذلك أعظم وأهم. إذا الجمعة أيضا فيها كثرة تختلف عن الجماعة، فالجماعة ممكن أن تقتصر على 2 أو 3. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه لم يقيموها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، وإن احتيج إلى أكثر منها جاز. طيب نحن نريد هنا سؤالا، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختصر في الجمعة على أذان واحد عندما كان يجلس على المنبر، وفعل ذلك أبو بكر وفعله عمر، فلماذا جاء عثمان الخليفة الثالث فزاد النداء الثاني لما اتسعت المدينة؟ امتدت قليلا، ليست بحالتها الآن، لما توسعت المدينة زاد النداء الثالث على الزوراء على مكان مرتفع حتى ينبه الناس ويتهيأوا للصلاة. إذا رأى أن الحاجة، ومع ذلك ما انكر عليه أحد من الصحابة لأن الحاجة دعت إلى ذلك. أيضا تعدد الجمع ما دامت تتوفر الشروط المطلوبة فيها التي هي ماذا؟ الخطبتان، وكذلك وجود العدد، إلى جانب الشروط الأخرى التي مرت بنا. لكن لا ينبغي أن يكره من ذلك كما قلنا وأن تكون أيضا شبيهة بصلاة الجماعة، لا، إنما ولذلك ترون الآن يعني وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف إنما هي تشرف على المساجد، فلا تقام مثلا جمعة في مسجد إلا بعد أن ينظر إلى المسجد ويتعرف على الحي والحاجة إليه، لأن ليست القضية تظنون أن إمام المسجد متى ما أراد قال أيها الإخوة سنبدأ نصلي الجمعة، لا، هناك التزام وهناك ضوابط معروفة، فهم ينظرون إلى الحاجة، هل هناك مسجد قريب، هل هذا المسجد مثلا مهيأ لأن يكون جمعة إلى آخره. قال وإن احتيج إلى أكثر منها جاز، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا. أنا أعتقد بعض المدن يعني لو أقيم فيها 100 جمعة لما كفت التي تجمع الملايين، يعني 100 جمعة لا يمكن أن تستوعب الناس، ولا يعني المساجد لا يمكن أن تستوعبهم، وفي نفس الوقت يلحق بهم من المشقة والتعب والتنقل الشيء الكثير، وربما تفوتهم الجمعة. قال ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها. قال رحمه الله واستدل أيضا بقصة علي بن أبي طالب التي ذكرت لكم أنه خرج بالناس يوم العيد وأمر أبا مسعود أن يصلي بالضعف. قال وإن استغني بجمعتين لم تجز الثالثة، يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى الحرص في ذلك وعدم التسرع وعدم التعاون، يعني لا ينبغي أن يكون تعدد الجمع مبنيا على مجرد أي حاجة يسيرة، لا، إذا دعت الحاجة وضاق المسجد بالناس فإنه ينتقل إلى جمعة أخرى. قال وإذا استغني بجمعتين لم تجز الثالثة فإن صليت في موضعين من غير حاجة وإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة، ويحتمل أن السابقة هي الصحيحة. لا، الصحيحة الأول جمعة الإمام، لأن الإمام هو الذي يقتدى به وهو ولي الأمر والذي يمتلكون صلاته المعتبرة. نعم. قال ويحتمل أن السابقة هي الصحيحة لأنه لم يتقدمها ما يفسدها، وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها. يعني قال ترون الآن المدينة كم من التوسعات أضيفت إلى هذا المسجد الكريم والساحات، وأنتم ترون أنه يمتلئ نفس الحرم الآن وساحات لا يمكن وسطوح لا يمكن استوعب الناس في هذه المدينة التي تعتبر ماذا من المدن المتوسطة، فما بالكم بالمدن الكبيرة التي تكون أضعاف أضعاف المدينة، هذا أمر صعب أن يجتمع الناس، لكن كما ذكر المؤلف سددوا وقاربوا كلما وجدت حاجة فإنه تتعدد الجمعة دون أن يحصل تساهل في ذلك. قال رحمه الله والأول أولى. ما هو الأول الذي تكون الصلاة فيه خلف الإمام، لأن الإمام هو المسؤول، ولأن إقامة صلاة تخالفه يكون من باب الافتيات عليه والتعدي على حق. قال لأن في تصحيح غير جمعة الإمام افتئاتا عليه وتبطيلا لجمعته، ومتى أراد 40 نفسا افساد صلاة الإمام والناس افساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك. يعني هذا الذي نسميه بسد الذرائع، يقول لو أراد إذا جماعة يبلغ عددهم 40 يفسد صلاة الإمام ومن خلفه راح صلوا في مسجد آخر وسبقوه، فهذا يقول من باب فتح ماذا، من باب سد الذرائع، فلسد هذا الباب وتجعل صلاة الإمام هي المعتبرة، كما تعلمون بالنسبة للذبح في العيدين يعني ما هو المعتبر، أكثر العلماء قالوا صلاة الإمام التي يكون فيها الإمام أو المسجد الجامع مثلا في المدينة الحرم، فإذا صلى هو الذي يبنى عليه على أن يبدأ الذبح، والمسألة فيها خلاف ويأتي إن شاء الله. قال فإن لم يكن لأحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا وتفسد الثانية. يعني إن لم يكن لأحدهما مزية، لم يكن الإمام ولا نائبه ولا القاضي الذي فوضه الإمام، وإنما هذه جمعة وهذه جمعة واللذان يصليان متساويان، فينظر هنا إلى السبق في هذا المقام. قال وإن وقعتا معا فهما باطلتان لأنه لا يمكن تصحيحهما، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، هذا هو معنى كلامه، ولا تعيين إحداهما بالصحة فبطلتا. وبعض الأخوة يتحرج في هذا ويقول إذا لا تصح الصلاة إلا في الحرم، لأنني كيف أصلي وأنا أسمع كلام العلماء، 3 من الأئمة اتفقوا ولم يخالفهم إلا إمام واحد، ولكن أنت انظر إلى الواقع، ثم انظر إلى أحوال المسلمين، هل تكون العصور منذ ماذا، زمن الدولة الأموية فالعباسية فما بعدها وإجماع المسلمين على ذلك وتعدد الجمع، هل الناس المسلمين كانوا على غير حق؟ الجواب لا، ولكن القصد ألا يتوسع في تعدد الجمع، ألا يتساهل في ذلك. نعم، إذا صليت في هذا المسجد فهذا أفضل بخلف النظر عن كونها تعددت الجمعة أو لم تتعدد، فهذا له مزية لا توجد إلا في ماذا، في المسجد الحرام وهو أعظم أجرا منه، وفي المسجد الأقصى وهو دونه. لكن أن تصلي في مسجد ما دمت بحمد الله تجد فيه خطيبا وجمعا من الناس، وكذلك تتوفر الشروط، فتصلي وأنت مطمئن لأن هذا واجب عليك أديته. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال وإن وقعتا معا فهما باطلتان، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تعيين إحداهما بالصحة فبطلتا، كما لو جمع بين أختين. نعم، لو جمع بين أختين يبطل النكاح، ما يقول صحح لا. قال وعليهم إقامة جمعة ثالثة، لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة. يعني قصده إذا بطلت حينئذ تقام جمعة ثالثة صحيحة، ونسأل الله لا يصل الأمر إلى هذا الحد، ولكن العلماء يحتاطون في هذا الباب. والمؤلف كما ترون عاش في القرون الوسطى، لأنه توفي سنة 620، إذن هو جاء متأخرا، وهو يرى المساجد، وهو ممن عاش في الشام متعددة، المسجد الأموي وغيره وكثير من الجمع، ومع ذلك بين أن العلماء نقلوا ذلك خلفا عن سلف وأن هذا كان موجود، ولكن مع ذلك لكلام العلماء السابقين وتشددهم في الأمر تجد أنهم يقولون ينبغي ألا تتعدد الجمع إلا للحاجة. قال رحمه الله تعالى. ثم أنتم تعلمون أيها الإخوة، يعني مصعب بن عمير جمع بالناس في لما كتب إليه رسول الله في بيت، يعني كانوا في بيت جالسين، فصلى بهم الجمعة لما وصل عددهم 40. قال وإن علم سبق إحداهما وجهلت فعل الجميع الظهر، لأن كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة، وليس لهم إقامة الجمعة، لأن المصر قد صليت فيه جمعة صحيحة وإن جهل الحال. قال رحمه الله وإن جهل الحال فسدتا. وهل لهم إقامة الجمعة على وجهين؟ أولا ما قلت لكم أيها الإخوة، يعني في زمننا هذا بحمد الله في هذه البلاد الطيبة لا تقام جمعة في أي مسجد إلا بعد دراسة وتأكد ووجود الحاجة، فهناك بحمد الله من يخدم الناس ويقوم بشؤونهم ويعنى بذلك، فليس مثلا أي إمام يتقدم يقول يريد أن يقام في مسجد جمعة، يأتون وينظرون ويقررون بعد ذلك، فليس الأمر يعني بسهولة. ولكن فيما مضى ربما لم يكن ذلك، كان كل إنسان ربما يأتي ويصلي بالناس، أما الآن فتغيرت الأحوال، فهناك ضوابط، وهذا أيضا من باب المصالح المرسل التي يحتاج إليها، فكم من أمور جدت وحوادث وقعت فهي تحتاج إلى ضبط، ولذلك تولت جهات متعينة متعددة عدة أمور، ومنها ما يتعلق بهذا الموضوع. قال وإن جهل الحال فسدتا. وهل لهم إقامة الجمعة على وجهين، أحدهما لا يقيمونها للشك في شرط إقامتها، والثاني لهم ذلك لأننا لم نعلم المانع من صحتها والأصل عدمه. إذا باختصار نقول العلماء اختلفوا في تعدد الجمعة، فهناك من منعها محتجين لأن الجمعة لم تتكرر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه رضي الله تعالى عنهم، ولم تتعدد، ولو كان يجوز تعددها لفعلوا، وأجيب لغناهم عن ذلك وعدم الحاجة. وأيضا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في العيدين، وهو أحد الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أقضاكم علي، والقضاء إنما هو عناية بعلم الفقه، إذن هو على علم بمثل هذه الأمور ولا يمكن أن يفعل ذلك وهو يعلم أنه لا يجوز. أيضا حصل ذلك بعد ذلك لما كبرت البلاد الإسلامية واتسعت المدن وامتدت أطرافها، فإنهم بعد ذلك قاموا بالجمع ودون نكير أو مخالف. فإن العلماء بحمد الله تعددت الجمع أيام وجود عدد من الصحابة وأيضا أيام العلماء وأيام الأئمة ولم ينازع، لكن العلماء الأئمة الذين كانوا ينازعون الثلاثة لعدم الحاجة في ذلك. قال: وذكر القاضي وجها في إقامتها مع العلم بسبق إحداهما، لأنه لم تعذر تصحيح إحداهما بعينها صارت كالمعدومة. قال: ولو أحرم بالجمعة فعلم أن قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها، وهل يبني عليها ظهرا؟ قل له أيها الإخوة إذا لم تكن هناك حاجة، أما إذا وجدت حاجة فحينئذ لا يدخل فيما نحن فيه. وأنتم تعلمون بأن عدد المسلمين لم تكن كعددهم اليوم، الآن المسلمون زادوا على المليار مسلم، وإن كان بعضهم لا يحمل من الإسلام اللسمة، يعني يعرف الشهادتين وربما أيضا الشهادتين ماذا يدخل فيهما ما يبطلهما من البدع والشركيات التي تخرج به، ولكن عدد المسلمين تجاوز المليار والمئتين. إذن أيها الإخوة عدد المسلمين قد كبر، فهل هذا هو عددهم فيما مضى؟ لا، كان الناس كلهم قلة. قال: ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها، وهل يبني عليها ظهرا أم يستأنفها على وجهين أصحهما استئنافها، لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله، ويعتبر السبق بالإحرام لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها. يعني هنا تعلمون يوم الجمعة يبدأ بطلوع الشمس أو الفجر، إذن هل يجوز لإنسان أن يسافر وقد دخل عليه يوم الجمعة؟ العلماء مختلفون، من العلماء من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز شريطة ألا يكون بعد دخول وقتها أي الزوال. وأبو حنيفة يرى أن السفر جائز في أي وقت لأنها صلاة من الصلوات، فله أن يسافر، كما لو دخل الصلاة الظهر والعصر فإن له أن يسافر وله أن يصليها بعد ذلك صلاة حضر. وغيره من العلماء يقولون وهم الجمهور لا يجوز له أن يسافر بعد أن وجبت عليه، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا هو ما يتعلق بالمثل. هناك من منع السفر في يومها مطلقا، وهناك من أجازه قبل وجوبها، وهناك ماذا من أجازه حتى بعد وجوبها، والذين أجازوه قبل وجوبها وهم الأكثر منعوه بعد دخول وقتها. قال: ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها، لأنه يتركها بعد وجوبها عليه فلم يجز، كما لو تركها لتجارة إلا أن يخاف فوات. لو تركها لتجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، الله تعالى أنكر عليه، إذن هذا إشارة إلى ما في الآية. قال: إلا أن يخاف فوت الرفقة. تذكرون هناك في صلاة الجماعة بأن الإنسان يمكن أن يتخلف على الجماعة إذا خاف على نفسه أو على أهله أو على ولده أو على ماله، أو أن تفوته الرفقة، يعني هو مع ركب، فلو تأخر وصلى الجمعة حينئذ يذهب الركب ويبقى وحده. وتعلمون النهي أن يسافر الإنسان وحده، فإنه جاء في الحديث تسميته بأنه شيطان، ولا ينبغي الإنسان أن يترك، إذن هنا معذور فينبغي، إذن هناك مخيط. بعضهم من يجيز ذلك للجهاد كما سيذكر المؤلف، لأن الجهاد مقامه عظيم، يعني هم أعلى الناس مكانة عند الله سبحانه وتعالى لا شك، يعني المجاهدون في سبيل الله المقصود في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال: إلا أن يخاف فوت الرفقة، إلا أن يخاف فوت الرفقة، فأما قبل الوقت فيجوز للجهاد، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ تغدو يعني تذهب في الغدو، يعني قبل صلاة الجمعة، لأن الغدو هو الذهاب في وقت الصباح في الغدو والرواح وقت الزوال، وربما يقصد بالرواح الذهاب كما سيأتي من راح في الساعة الأولى، والخلاف فيه مع الإمام مالك. كل هذه الرفقة لا تفوت لأنه يحتاج، لكن يسقط من هذا عند جمهور العلماء سفر المعصية. قال: فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال رسول الله أيها الإخوة لهذا الحديث: أردت أن أصلي معك. نعم. فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. من المسند. إذن نعود أيها هذا يجرنا أيها الإخوة إلى الحديث عن عدة أمور لأهميتها هذا الحديث، ونحن نتحين الفرص لنتحدث عن المناسبات. مر بنا ونحن نتحدث عن فضل الجمعة من الأحاديث التي مرت بنا حديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وأن الجمعة إلى الجمعة، وأن أيضا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها. إذا مكانة الجمعة أيها الإخوة عظيمة، والتخلف عنها خطير، وكل ذلك مر بنا. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. من الذي أمر بالمحافظة على الجمعة وبين فضلها وحظ على ذلك وفعلها، يعني أمر بها قولا وفعلها فعلا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجمعة أمرها عظيم وشأنها كبير وفضيلتها أيضا ليست من الأمر السهل، لكن هناك فضيلة أخرى هذا الحديث يدل عليها يا فضيلة الجهاد، الغزو في سبيل الله. ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم فالذي أمر بأداء الجمعة هو رسول الله، والذي بين فضله هو رسول الله، والذي أيضا بين فضل الجهاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أي الأعمال أفضل قال: ماذا؟ الإيمان بالله، وفي بعض الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ مرة ذكر بر الوالدين، ومرة ذكر الجهاد في سبيل الله. وأحاديث فضل الجهاد كثيرة جدا متعددة، لا نستطيع أن ندخل فيها وأن نستقصيها، ولكن المهم هنا أن هناك أن رسول الله بين فضل الجهاد وبين فضل صلاة الجمعة وكذلك فضل الجماعة، لكن هناك فضل يسبق غيره فيكون أفضل منه. إذن الجهاد مقدم في هذا المقام. ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن رواحة أنه جعل أصحابه ينطلقون ثم ويبقى هو ليصلي مع رسول الله. نعم، هو له غاية وهدف أن يدرك الجمعة، أن يدرك فضيلة الجمعة، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث فيه جزء منه متفق عليه: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لو لم يرد في فضله إلا هذا الحديث لكفى، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني أن تنطلق غازيا صباحا أو في وقت الرواح خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث متفق عليه. ولكن أيها الإخوة هذا يجرنا أيضا إلى أن نتحدث عن أمور عدة، لأن هذه مناسبة نعرض فيها للجهاد، وكثيرا ما يسأل عنه مع أننا بعد لم نصل إليه، ولكن لما كان الحديث في الجهاد ينبغي كعادتنا أن نعرض لذلك كما نعرض لغيره. إذا عدنا إلى سيرة، أولا أنا أورد لكم حديثا في هذا المقام، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتعلمون حجة الوداع في السنة العاشرة، ولم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها إلا فترة قصيرة، ثم فارق الدنيا والتحق بالرفيق الأعلى. هذا أمر معروف عندنا جميعا، وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس خطبة الوداع التي بين فيها كثيرا من الأحكام، والتي منها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولكن مما ورد مما ذكر الراوي أنه في حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب: ألا أخبركم بالمؤمن؟ ثم قال بعد يعني: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. هذا الأول، المؤمن من هو؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، لا يتعدى على أموال الناس ولا أيضا يتجاوز الحد فيتعدى فيقتل مؤمنا أو يسفك دمه أو يصيبه بجرح أو بألم أو بقرح، كل ذلك لا يجوز. المؤمن من هو؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبهذا نتبين أيها الإخوة خطورة اللسان، وأنه ربما يوقع صاحبه في المهالك، وأنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وكذلك الذين يتعدون على الناس بأيديهم. ثم ذكر بعد ذلك فقال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وانظروا من هو المجاهد، من جاهد نفسه في طاعة الله، روضها رباها على التقوى على الصلاح. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. إذن هذه أمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر منها والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله؟ إذن نعود مرة أخرى أيها الإخوة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون بأن رسول الله كان معروفا عند قومه، وكانوا يعرفونه بالأمانة، وهو الذي حل له مشكلة الحجر الأسود عندما طلب من كل قبيلة أن تمسك بطرف، وكانوا يلقبونه بالأمين ويضعونه عنده الأمانات، وكان يعرفونه بالصدق وبالأمانة. إذن فيه من الصفات الجليلة، وهي التي لما ذكرها أبو سفيان لهرقل وقف مشدوها قال: هذا لا يكون إلا من نبي، واحترم كتاب رسول الله. ولو أننا نقلنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة وما أحاط بها من أضواء إلى العالم، ونقلناها غضة طرية كما كانت لأقبل الناس، وإذا كان الناس كانوا يدخلون في دين الله أفواجا لما كانوا يرونه من سيرة الصحابة الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم وقد حكيت ونقلت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آتى الله سبحانه وتعالى من الأخلاق الكريمة والسجايا الحميدة والخصال الطيبة حتى كان خلقه القرآن. إذن بعث عليه الصلاة والسلام في قوم مشركين، بعث وحيدا، ولما دعا قومه للحق كلهم وقفوا أمامه. فهل دب اليأس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لقوة عزيمته ولقوة إيمانه بربه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى وإن كان يعيش في خضم أولئك المشركين الذين يعبدون آلهة غير الله سبحانه وتعالى والذين يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الله، فإن اليأس لم يدب إلى رسول الله، إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مكث بمكة 13 سنة دابا. وأيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ييأس حينما آذاه المشركون، وحينما امتدت أيديهم إلى إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذبوه، ولم ييأس عليه الصلاة والسلام، لم يتطرق اليأس إلى قلبه عندما خرج إلى الطائف فأغروا به سفهاءهم وماذا وعبيدهم يرمونه بالحجارة فيأتي مكة فلا يدخلها إلا بحماية. وأيضا لم يدب اليأس إلى نفسه إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون القليلون معه من المستضعفين غالبا، عندما حيصروا في الشعب 3 سنوات وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، ومع ذلك كان يقول: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهو عليه الصلاة والسلام مع ما يحصل منهم من الأذى كان يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وقد تحقق ذلك بفضل الله، ومنهم من أسلم كما هو معلوم. إذن أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مجتمع ماذا؟ مشرك، يموج ويضطرب بماذا؟ بالوثنية، بالشرك، بعبادة الحجارة، بعبادة الأصنام، بعبادة الجن، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره. هكذا كان المشركون، وكان المشركون يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكبر والغرور دعاهم إلى أن يعارضوا دعوته. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى المؤمنين يعذبون أمامه بأصناف العذاب، وتلقى الحجارة على صدر أحدهم ويعذب وهو يقف صابرا محتسبا أحد أحد، فهل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ صبر واحتسب، يرى الآلام، يرى الجروح التي تتوارد وتتكالب على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم يأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ومرة أخرى ثم إلى المدينة. وبعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج بنفسه، وهو نبي الله المبلغ عنه، فيلجأ إلى غار حراء ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والمشركون يتبعونه في كل مكان، يضعون 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ولكنه في رعاية الله سبحانه وتعالى في حصن حصين، لأنه لجأ إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، لأنه يعلم بأن الله تعالى معه، والله تعالى لا يخذل جنده، لا يخذل من ينصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وتقرب أقدام المشركين من رسول الله وينجيه الله تعالى منهم. وبعد ذلك يخرج ويلحقه ماذا؟ ذلكم الذي صار صحابي بعد ذلك، تغور ماذا فرسه، ثم يخرج ثم مرة أخرى، ويصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ويبدأ في قيام الدولة والأعمال الكثيرة جدا أيها الإخوة. إذن أيها الإخوة، متى بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد؟ الرسول بدأ الجهاد أيها الإخوة، أولا المسلمون دافعوا عن أنفسهم، تعلمون الله تعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذي وقال الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة واتوا الزكاة إلى آخره. إذن المسلمون أليس هم الذين هاجموهم الأعداء؟ أليس هم الذين أيضا أثقلوهم بالجراح يوم أحد؟ فما نهنه وما دب اليأس إلى نفس رسول الله والمؤمنين، صبروا حتى بعد أن أدخلوا بالجراح التي وقعت فيهم بعد أن أخطأ الرماة، وأشيع بأن المشركين سيعودون ليستأصلوا شأفة المؤمنين، ماذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وحتى من الجرح الذين يستطيعون أن يقاتلوا؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الضعف إلى نفوسهم، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أتظنون أن يغلب من يقف الله تعالى معه؟ الجواب لا. إذن خرجوا ليقابل العدو، ولكن الله تعالى صرفهم عنه. ويوم الخندق عندما أحاطوا بهم كما يحيط السواق، ماذا حصل؟ المسلمون قل، وهؤلاء تكالبوا جاءوا بقضهم وقضيضهم وبجميع أسلحتهم من شتى البلاد ليحاربوا المؤمنين، ووضعوا الخندق. وبعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدافع. إذا الجهاد أيها الإخوة إنما هو شرع دفاعا عن النفس ولنشر هذه العقيدة، فالذي يقف في وجه هذه العقيدة، هكذا كان المسلمون ماذا يحاربون، لأنهم يريدون أن ينشروا الإسلام. فرسول أرسل كتبه إلى هرقل، وإلى ماذا؟ إلى مقوقس مصر، وكذلك إلى كسرى. كسرى أهان كتاب رسول الله، وهرقل احترمه، والمقوقس أيضا. ولكن مع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه كان يرسل الأفراد فيقتلون هؤلاء أو يقاتلون هؤلاء. نعود مرة أخرى إلى الجهاد، لأننا لا أستطيع أن أستوعب كل ما في الجهاد. الجهاد أيها الإخوة العلماء تكلموا عنه، وهو في الأصل فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به من يكفي من المؤمنين سقط عن الباقين، لكن لو تعين الجهاد وتوقف المسلمون أثموا. متى يكون الجهاد فرضا؟ في حالة من حالات ثلاث. ماذا؟ إذا التقى الجيشان الصفان التحما، حينئذ يتعين على المؤمن ألا يفر لأنه هنا يتعين عليه الجهاد لأن هذا ضعف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاصبروا. هكذا كان المؤمنون. كذلك أيضا إذا استنفرهم الإيمان، يا أيها الذين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استنفرتم فانفروا. الثالث إذا ماذا استولى العدو على بلد المؤمنين، حينئذ يجب على أهله أن يقاتلوا، حينئذ يتعين. ولكن لا ننسى من وجود أمرين، الأمر الأول أن الجهاد لا يتم إلا تحت إذن الإيمان، تحت راية الإيمان، فهو أعلم بحاجة الناس وبقدرتهم وبالحاجة إليه، وهو الذي يقدر مصالح الناس فهو الذي يقرر الجهاد. لأنه أيها الإخوة لا تؤخذ الأمور بالاندفاع. لماذا لم يجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين بمكة؟ لأنه يعلم أن الكفة مختلفة غير متوازن. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة في فترة، والمشركون هم الذين كانوا يحاربون. وتعلمون في ماذا؟ في صلح الحديبية كان ماذا قوة فيه بالنسبة للمشركين، وعكس ذلك بالنسبة للمؤمنين، لأن رسول الله عقده معهم لأنه بحاجة إلى الصلح. ولكن عندما قوي الشوكة المؤمنين وتكاثر الداخلون في الإيمان وتعدد أنصار هذا الدين تغيرت الحال أيها الإخوة. إذن ننظر من هذا أيضا، هناك ما يعرف بماذا بالجهاد الواجب وغير الواجب. أيضا قضية الجهاد لا يجوز لأي إنسان حتى كان مع رسول الله أن يخرج للجهاد المستحب وليس الواجب. الواجب كما قلنا إذا التقى الصفان، إذا استنفرهم الإمام، إذا هاجم العدو البلد وجب على أهل تلك البلد أن يدافعوا عنه مهما يكن الأمر. لكن عندما لم يكن الجهاد واجبا لا بد لكل مجاهد من أن يستأذن والديه. ولذلك جاء هذه حديث صحيح عرضها، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجاهد يا رسول الله؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذن بر الوالدين من أعلى درجات الجهاد. لماذا كان أويس القرني أفضل التابعين؟ لأنه قضى حياته في خدمة أمه، وقف نفسه لخدمته، فاته أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون من الصحابة، فكان أفضل التابعين. لماذا؟ لبره بوالدته. وأيضا جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت مهاجرا لأبايعك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد تركت أبوي. الرجل يقول جئت لأبايعك في الهجرة وقد تركت أبوي وهما يبكيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. انظر فأضحكهما كما أبكيتهما. ويأتي الرجل الذي من اليمن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول جئت يا رسول الله لأبايعك، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هل تركت باليمن من أحد؟ يقول تركت أبوي. فقال أذن لك بالجهاد؟ قال لا. قال فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. نعود مرة أخرى أيها الإخوة، يكثر الآن ويتردد عند الشباب قضية ماذا الجهاد وأخرج وما أشبه ذلك. نحن عرفنا الآن هذا باتفاق العلماء بأن الجهاد لا يتم إلا تحت إذن الإمام، هذا واحد. الأمر الآخر قضية الجهاد أيها الإخوة، أنت تجاهد مع من؟ الجهاد إنما يكون خلف راية، خلف أمة، خلف إمام أو سرايا يبعثها الإمام، ثم أنت تذهب وتلقي بنفسك إلى التهلكة. يعني أنت تعلم بأنه أقل شيء يغلب على ظنك أنك ذاهب، فلماذا تذهب وتلقي بنفسك؟ وهل أنت ستغير من الأمر شيئا؟ يعني هذه قضايا. حتى إن بعض الشباب يذهب ولا يستأذن والديه، وقد سمعتم بعض الأحاديث. والدرس لم يكن في الجهاد حتى نستوعب كل شيء، لأن الجهاد كغيره يحتاج إلى دروس كثيرة. ولكن أيها الإخوة أنا أقدم نصيحتي للشباب ألا يتفرعوا في هذه الأمور، وعليهم أن يسألوا أهل الذكر، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، واسأل هذا واسأل ذاك ووازن. وغالب هؤلاء من طلاب العلم في بداياته، فعليك أن تقرأ كتب العلماء الأعلام الذين نثق بهم جميعا، فانظر إلى ماذا قالوا. يعني أنت تذهب وتلقي بنفسك في متاهات ربما لا تصل إلى ذلك البلد الذي أنت تريد. إذن أيها الإخوة لا يجوز لأحد أن يخرج، والإمام قد وضع حدا مثلا لمنعه أنه لا يجوز. هل أذن لك الإمام؟ نحن الآن في الحج، إذا حججت مرة وكررت يسأل بعض الإخوة، نقول لا ينبغي لك، لأن هذا من باب المصالح المرسلة. الإمام وضع حد لئلا تكرر الحج لمصلحة إخوانك. إذن هذه مصلحة مرسلة فيها خير، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، فما بالك وأنت تريد أن تلقي بنفسك. أتدري هؤلاء الذين تقاتلوا معهم أهم مؤمنون حقا؟ وإن كان فيهم من المؤمنين فربما يكون أكثرهم من غيرهم. أليس بعضهم ممن كانوا مثلا يدلون على عورات المؤمنين والذين كتب عنهم شيخ الإسلام وغيرهم؟ كثير ممن ينتمون إلى ذلك يشار إليهم بأنهم مثل هؤلاء. فالإنسان ينبغي له أولا أيها الإخوة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإزهاق النفس وذهابه ليس بالأمر اليسير. يعني لا يجوز لك أن تقتل مؤمنا ولا أن تتعدى على معاهد ولا أهل ذمة، وكان الصحابة يوصون بهم خيرا وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا كل ما أريد أن أي مسلم لا ينبغي له أن يتعجل ويندفع في أي أمر من الأمور، بأن عليه أن يتبين وأن يتثبت، وعليه أن يناقش كل أحد. والحق ضالة المؤمن، ربما تذهب إلى شخص فتعطيه صورة طيبة بأن هناك جمع غفير، وأن الذين يقاتلون مثلا أمم وكلهم من المسلمين أصحاب العقيدة الصافية النقية، وكلهم تجمعوا على دين الله ورفعوا راية الإسلام. ربما تذهب إلى شخص فربما ينظر فربما يقول لك قولا، مع أنه ينبغي أن يكون هناك ما هو مقدم على قول ذلك العالم، وهو أن هناك ولي أمر. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر واجبة. والله سبحانه وتعالى قرنها بطاعته وطاعة رسوله، والرسول يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وولي الأمر عندما يمنعك أو لو منعك ما هو يمنعك لمصلحتك، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالراعي يعد الرعية كلهم أبناء له، فكيف يأتي ويأذن لهم بأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، يذهبون في أمر الغالب فيها الضياع. إذن أيها الإخوة هذه قضية ليست من القضايا السهلة التي يندفع فيها الشاب. نحن نعلم بأن الشباب يغلب عليهم ماذا؟ الحماس والقوة ونشوة الشباب والاندفاع، وبخاصة إذا وجد عند الشباب شيء من الفراغ. يعني إذا كان الشباب مثلا لا يعمل بعمل ولا ينتظم في دراسة، فيكون في وقته كثير من الشباب فيريد ماذا أن يقول؟ أنا أريد ماذا أن أقضي حياتي جهادا في سبيل الله، وأنتم تعلمون فضل الجهاد وثواب المجاهدين وأنهم على الناس في الدنيا وفي الآخرة، فأنا أريد أن أكون منهم. ولكن ليست القضية هذه، من قاتل لأن تكون كلمة الله والعليا فذلك في سبيل. فأنت انظر أولا، هل أنت تستطيع؟ هل الجهاد مهيئ؟ هل أذن لك في الجهاد؟ أنت تعلم حال الذين تجاهد معهم؟ قلت لكم لماذا لم يأمر رسول الله سرقا من الصحابة أن يفعل ذلك كما يفعل هؤلاء؟ ما فعل. ونحن جميعا نقول قدوتنا رسول الله، بل الله أمرنا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يظن البعض أن هذا تثبيط، ولكن الحقيقة هو مما يحس الإنسان من حبه لهؤلاء الشباب الذين أقبلوا حقيقة على الاستقامة والتزموا في دين الله. تجد أنه في زهرة الشباب ربما في سن 15 أو 16 أو 18 إلى 25 لا يزالون في زهرة شبابهم، فيأتي هذا الإنسان فيضيع عمره في أمر لا يدري عن نهايته. أليس أمامك أن تعيش في هذه الحياة الدنيا وأن تعمل لدين الله؟ أنا قلت لكم في المقدمة الجهاد أنواع ثلاثة، أولها جهاد النفس. فهل جاهدنا أنفسنا أيها الإخوة؟ لماذا لا نبدأ بجهاد النفس فنجاهد أنفسنا؟ ولذلك ماذا قال رسول في حجة الوداع؟ المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فأنت أولا أصلح نفسك، اجعلها تستقيم على دين الله، اجعلها تسير على نور من الله سبحانه من الله تعالى، ثم انتقل إلى جهاد آخر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اذهب إلى إخوانك من الشباب الذين تعرف فيهم الانحراف، فخذهم واحدا واحدا أو مجموعة وناقشهم بالتي أحسن وبحكمة، ورغبهم وبين لهم فضل الاستقامة، وأنك ذقت حلاوتها، وأنك كنت تعيش في مرارة وفي عذاب، وأنك انتقلت من الظلمات إلى النور. حاول أن تجلب، هذا هو نفسه جهاد. ولذلك الجهاد الأكبر أيها الإخوة هو جهاد صلى الله عليه وسلم.